وتارة يقولون علماؤنا لا يفقهون الواقع. فيا سبحان الله، كيف يجهل علماؤنا الربانيون فقه الواقع ثم يدركه حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام ثم يدعون أنهم يكملون العلماء؟ إن هذا لشيء عجاب، ولكن إذا عرف السبب بطل العجب. فهؤلاء قوم أرادوا بهذه الشبهة صرف الناس زمن الفتن والأحداث الكبار عن العلماء ليخلو الجو لهم في توجيه الناس وفق ما يريدون بدعوى فقههم للواقع. فوالله لا فقها حصلوا ولا واقعا أدركوا. وتارة يقولون علماء السلاطين ومشايخ الحكومة، وقصدهم في ذلك أنهم يفتون بغير الحق مراعاة للقلب، فالله جل وعلا حسيبهم. كيف يفترون على علماء المسلمين وأئمتهم؟ ولقد رد الشيخ اللحيدان هذه الفرية فقال: إن لي في القضاء وهيئة كبار العلماء أكثر من 30 سنة، والله ما أمرنا في يوم أن نفتي بما يوافق هوى أحد من الناس، وإنما نفتي بما نراه الحق. الله أكبر، تشابهت قلوب المبطلين. لما جادل ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قالوا: لا تجيبوه، إنما جاء ينافح أن يدافع عن ابن عمه علي. فطعنوا في نية ابن عباس رضي الله عنهما. ولكل قوم وارث. اللهم احفظ علماءنا من كيد الكائدين وحسد الحاسدين وافتراء المبطلين يا أرحم الراحمين. وتارة يقولون العلماء لا يبينون الحق، والله ما ندري ما الحق الذي لم يبينه العلماء. التوحيد بينوا والشرك حذروا منه والبدع حاربوها وأركان الإسلام أوضحوها وفتاواهم في بيان الحلال والحرام منشورة مشكورة. لكن بعض الناس يعتقد أمرا الله أعلم بصحته ثم يلزم العلماء ببيانه، وإلا صاروا عنده كاتمين للحق مداهنين. ألا فليعلم أولئك المندفعون أن علماءنا أهل سنة واتباع، لا يتعدون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يؤذيه علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. خرجه ابن أبي عاصم في كتاب السنة. ومنها أن بعضهم يعتمد كلام العلماء في أركان الإسلام كالصلاة والصوم والحج وغيرها، وأما في أمور الدعوة والمنهج فتراه معرضا عن فتاوى العلماء الربانيين وكأنها ليست من الدين، لظنه أنهم لا يدركون ذلك. وعندها يقع التخبط والقول على الله بلا علم، وتصدير الجهال، والاعتداء على حدود الله باسم مصلحة الدعوة. ومنها سوء الظن بالعلماء. فعلماؤنا رضي الله عنهم وأرضاهم يبينون الحق بدليله كما أمرهم ربنا جل وعلا، رضي من رضي وسخط من سخط. لكن بعض الناس يوهم أن لهم مآرب أخرى، فاللهم اهده يا أرحم الراحمين. ومن الأمثلة على ذلك فتوى الشيخين ابن باز وابن عثيمين غفر الله لهما بتحريم تفجير المسلم نفسه لإرهاب العدو. ومنها أن الاعتداد بالنفس والتشدد والغلو قد يوقع صاحبه في عظائم الأمور، فتراهم يتجرؤون أولا على تكفير الحكام ثم يكفرون العلماء الذين يأمرون بطاعة ولي الأمر، حتى قال أحدهم: كفر علمائنا مما لا جدال فيه. والله لو كان أحدهم يعرف قدر نفسه ومبلغ علمه لما تجرأ على تكفير الأمة والأئمة، ولكنه الجهل بما عليه أهل السنة في معاملة الحكام. والعجب أن هؤلاء يتحرجون من الإفتاء في مسائل الطهارة والصلاة ونحوهما بدعوى الخوف ونحوها بدعوى الخوف من القول على الله بلا علم. فيا سبحان الله، يتحرجون من الإفتاء في دم الحيض والنفاس، ثم يتجرؤون على الإفتاء في دماء الأمة وعلى مسائل يتحرج منها كبار العلماء. والله المستعان عليه التكلان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. ومن ذلك اتهام العالم بموالاة الكفار لا لشيء إلا لأنه أفتى بما يراه الحق في مسألة فقهية تتعلق بجهال الكفار. فترى بعضهم يصدرون ويصدرون البيانات والمذكرات والنشرات بتكفير المسلمين واتهامهم بموالاة المشركين، فمن لا يعجبه

المنكر، فإن استجيب لهم فالحمد لله، وإلا فقد أدوا ما أمروا به ولا تدريب عليهم بعد ذلك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فمن أسباب الجرأة على الطعن في العلماء سوء الظن بهم، فيحسبونهم طلاب دنيا كاتمين للحق. ألا فاتقوا الظن فإنه أكذب الحديث، وبالله عليك هل تظن هذا السوء بنفسك يا عبد الله؟ ومنها الغرور وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فيرى أحدهم أنه أهل لتخطئة العلماء وتصنيفهم، والمسكين لا يعرف آداب قضاء الحاجة. فحسبنا الله على من جرأك على هذا المرتع الوخيم. ومنها اعتقاد بعضهم أنه وحده الغيور على دين الله جل وعلا، وهذا المنهج ما هو إلا نفس خارجي حروري، وإن تدثر بدثار الغيرة على الدين والانتصار له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم، خرجه الإمام مسلم في صحيحه. ألا فاعلموا أن العلماء من أعظم الناس غيرة على حدود الله جل وعلا، ولكنهم ولله الحمد بعيدون عما يظهره بعضهم من هيجان واندفاع وتهيج. ومنها قلة الخوف من الله، وإلا لحبس هذا الطعان لسانه عن المسلمين. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال الله سبحانه وتعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ومن الأسباب تلبيس أهل البدع والخروج خاصة في زمن الفتن، فيؤلبون ويهيجون الأمة على العلماء ويلقون بالشبه لتخلو البلاد لهم. ومنها التقصير في التحذير من هذه الفتنة، فتنة التعدي على علماء السنة والتوحيد، فيخشى والله أن تصير سنة ينشأ عليها الصغير ويهرم عليها الكبير. والواجب أن يتصدى المصلحون لها، وأن يبينوا لنور الناس دينهم ما استطاعوا، لأن الدين يذهب إذا طعن في حملته. ومنها جهل الطاعنين بعواقب فعلتهم وثمارها المرة. يقول العلامة ابن باز: طالب العلم له شأن عظيم، وأهل العلم هم الخلاصة في هذا الوجود. أمة الإسلام، أمة القرآن، الطعن في العلماء عاقبته وخيمة، وما ألوانه الذلة والخسران. فمن ثمراته حرمان بركة العلم، إذ كيف ينتفع بالعلماء من يفتح فيهم؟ كم من رجل أفنى عمره في طلب العلم وحفظه، ولكن ما انتفع به ولا نفع، لأنه كان شديدا على علماء السنة طعانا فيهم. ومنها موت القلب، كما قال ابن عساكر: من تعدى على العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. والله لقد رأينا أقواما نعرفهم ويعرفونا، كانوا ذوي خير وصلاح، ولكنهم كانوا طاعنين في العلماء، لا تخلو مجالسهم من همز ولمز، فنصحوا وذكروا فما استجابوا فأخزاهم الله في الدنيا قبل الآخرة. أما وجوههم فقد ذهب نورها وبهاؤها، وأما أعمالهم فما أقبحها الآن: تجر على رؤية المومسات في القنوات، وشرب علانية للتنباك وترك للصلوات. صدق ابن عساكر: من تعدى على العلماء بالسلب ابتلاه الله بموت القلب. ومنها أن التعدي على العلماء هو من الغيبة والهمز واللمز، فإن كان فيهم ما تقول فقد اغتبتهم، وإلا فقد بهتهم. السلامة يا مريد النجاة في يوم القيامة، واحذر عقوبة الله جل وعلا، فإنه جل وعلا ينتقم ممن تعدى على أوليائه. ومنها أن الطعن في علماء السنة فيه مشابهة للذين قالوا: ما رأينا مثلكم رأينا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. ومنها الجناية على أمة محمد صلى الله عليه وسلم بصرفها عن علمائها الربانيين، لأن القدح فيهم يشكك الأمة الأمة في علمهم وأمانتهم فيهم، فينصرفون إلى رؤوس الجهال فيفتون بغير علم فيضلون ويضلون. وفي هذا أيضا جناية على الشريعة وتجفيف لينابيع الخير والهدى، شاء ذلك الطاعنون أم أبوا، وبالطعن فيهم إسقاط لهيبتهم عند السلاطين، فالله المستعان. ومن آثار الطعن في العلماء شد أزر علماء البدع ودعاتها، فكم يفرحون بطعن الأغرار في علماء السنة، لأن الذي يصد أهل البدع ويردهم علماء السنة الأخيار، فانتبهوا يا أولي الأبصار. وفي الطعن في العلماء أيضا تقوية للعلمانيين وخدمة لهم، فإنهم يسعون من قديم للحط من قدر العلماء، وقد وجدوا من يكفيهم ذلك دون مقابل، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ومنها خذلان الناس للطاعن في العلماء، فيتخلى عنه أحبابه وأتباعه، فلا تتم له دعوة ولا جهاد ولا إنكار منكر، ويسلط الله عليه أقرب الناس إليه، لأن المؤمنين لا يحبون من يقع في علمائهم. ومنها أن في ذلك مشابهة لأهل البدع، فإن من أعظم علاماتهم الوقيعة في علماء السنة. وأختم هذه التذكرة بذكر مواقف تبين أخلاق الأبرار، كيف كانوا يوقرون أهل الإسلام. هذه المواقف تبين توقير العلماء بعضهم لبعض، ولا يعرف الفضل لأهله إلا ذوه. ذكر الحافظ ابن كثير في تاريخه أن أبا محمد البربهري الحنبلي العالم الزاهد الفقيه عطس يوما وهو يعظ، فشمته الحاضرون، ثم شمته من سمعه، حتى شمته أهل بغداد، فانتهت الضجة إلى دار الخلافة. وقال المروذي: قدم رجل من طرسوس فقال: كنا في بلاد الروم في الغزو، إذا هدأ الليل رفعوا أصواتهم بالدعاء يقولون: ادعوا لأبي عبد الله يعني إمام أهل السنة أحمد بن حنبل. وقال حاشد بن إسماعيل: كنت بالبصرة فسمعت قدوم محمد بن إسماعيل يعني إمام البخاري صاحب الصحيح، فلما قدم قال بندار: اليوم دخل سيد الفقهاء. قال عباد بن عباد: أراد شعبة أن يقع في خالد الحذاء أحد الأئمة الأعلام. قال: فأتيته أنا وحماد بن زيد، فقلنا له: ما لك جنن؟ وتحدثناه فسكت. وقال أيوب: إني أخبر بموت الرجل من أهل السنة، فكأني أفقد عضوا من أعضائي. وقال: إن الذين يتمنون موت أهل السنة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وقال يحيى بن جعفر: لو قدرت أن أزيد في عمر محمد بن إسماعيل البخاري من عمري لفعلت، فإن موتي يكون موت رجل واحد وموته ذهاب العلم. وقال الإمام أبو حنيفة في شيخه حماد: ما صليت صلاة منذ مات حماد إلا استغفرت له مع والدي، وإني لا أستغفر لمن تعلمت منه أو علمني علما. وسأل رجل الإمام أحمد فقال: عندنا بالمشرق شاب يقال له أبو زرعة. فغضب الإمام أحمد وقال: تقول شاب كالمنكر عليه. ثم رفع يديه وجعل يدعو لأبي زرعة، وكان من أهل العلم، ويقول: اللهم انصره على من بغى عليه، اللهم عافه، اللهم ادفع عنه البلاء، اللهم في دعاء كثير. وأما كلام علماء الدنيا الثلاثة في زماننا، ابن باز والألباني وابن عثيمين في هذا الباب، وثناء بعضهم على بعض فعظيم. قال الألباني: خلت الأرض من عالم وأصبحت لا أعرف منهم إلا أفرادا قليلين، أخص بالذكر منهم العلامة ابن باز والعلامة ابن عثيمين. وقال الشيخ ابن باز: لا أعلم تحت قبة الفلك في هذا العصر أعلم من الشيخ الألباني. وقال الشيخ ابن عثيمين: الألباني رجل من أهل السنة رحمه الله مدافع عنها، إمام في الحديث، لا نعلم أحدا يباريه في عصرنا، لكن بعض الناس نسأل الله العافية يكون في قلبه حقد، إذا رأى طول الشخص ذهب يلمزه بشيء كفعل المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم. وقال الرجل: نعرفه من كتبه وأعرفه بمجالسته أحيانا، سلفي العقيدة سليم المنهج. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. فيا عباد الله، اتقوا الله جل وعلا، اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. وقع منه زلة أو طعن في أحد من علماء السنة فليتوب إلى الله جل وعلا قبل الممات، وليستغفر لهم في المجالس التي قد قدحهم فيها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك من إجرامنا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ولا تجعل في قلوبنا غلا لعلماء السنة يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم إنك كنت غفارا فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم من أرادنا وعلمانا ولا تأمرنا بسوءنا وفتنة أو فرقة، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اجمع قلوبنا على الحق والسنة يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.